الإصحاح 13، رسالة روميا إصحاح 13، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونا. فإن الحكام ليسوا خوفا من الأعمال الصالحة بل الشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدحا منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينهم. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وأنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة للمستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تنام الليل وتقرب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والصقر والسكر، لا بالمضاجع والعقر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. امين. كنا اتكلمنا قبل كده بنعمه الرب على ان رساله روميا مقسومه الى قسمين، قسم تعليمي عقائدي اللي هو ال 11 اصحاح الاولانيين في الرساله، الرسول فيهم شرح باستفاضه الايمان المسيحي عن موضوع التبرير، ازاي التبرير بالايمان وليس باعمال الناموس، ودخل في بعض المناطق التعليميه زي عقيده الاختيار وشعب الله القديم اللي هو اسرائيل ومعاملات الله معاه في الماضي وفي المستقبل. ده الجزء التعليمي في الرسالة الحداشر الإصحاح الأولانيين. من الإصحاح 12 من المرة اللي فاتت بيبتدي قسم تاني في الرسالة، هو القسم العملي أو السلوكي، بناء على التعليم ده، بناء على الإيمان المسيحي القويم. لو أنا أمنت بهذا الإيمان المسيحي، مفروض أسلك إزاي؟ مفروض أعيش في العالم إزاي؟ الرسول بعت الرسالة دي لمؤمنين موجودين في روما، وهو ما كانش أسس هذه الكنيسة، لأنه هو ما كانش راح روما لسه، لكن سامع أن في كنيسة موجودة في روما، فبعت لهم يعملوا إيه؟ يعيشوا إزاي؟ السلوك المسيحي مفروض يكون إيه في حياة الإيمان؟ فعشان كده الرسالة دي تعتبر بالنسبة لنا نبراس، إزاي نعيش وإزاي نسلك. كلامها حي جدا لغاية النهاردة. لو إحنا عايزين النهاردة نعرف نعيش إزاي، ما فيش أفضل من هذه الرسالة اللي إحنا نقدر نفهم منها معاملة الله. بسرعة كده شفنا في إصحاح 12 إنه بيطلب منهم أول حاجة خالص يعملوا إيه؟ يقدموا أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. قصاد إن الله أحبني، قصاد إن المسيح مات لأجلي، إيه مفروض يكون رد فعلي؟ إن أنا أقدم له حياتي، أقدم له كل سلوكي، كل حياتي ذبيحة حية مقدسة عبادة. دي اسمها عبادتكم العقلية. العبادة مش إني أصلي وأصوم وأحضر الكنيسة وأعمل شوية ممارسات كده اسمها إن أنا بعبد ربنا. الرسول بيقول عبادتكم العقلية أو المنطقية زي ما شرحنا، هي إن زي ما الرب قدم لك نفسه أنت تقدم له نفسك. دي الحاجة الوحيدة المعقولة. فأنا 24 ساعة بعبد الله. أنا مش بعبد الله لما باجي الكنيسة بس، مش بعبد لما برنم أو بصلي، مش هي دي العبادة. دي بعض مظاهر العبادة، لكن العبادة إن زي ما الرب حبني وقدم لي حياته وقال لأجلهم مقدس أنا نفسي، أنا كمان بحط حياتي كلها لأجله. الرسول بيقول بعد كده أنت بتقدم كل حياتك لله، بتطلب إنه حياتك تبقى ذبيحة حية لأجل إرضاء الله في حياتك، وتبتدي تقرأ الكتاب المقدس، تغير ذهنك لأنك جاي من العالم ذهنك مليان بمفاهيم كتيرة مش مظبوطة، فبتبتدي تجدد ذهنك، يحصل تجديد للذهن. تجديد الذهن ده بيؤدي لحاجة اسمها التغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يبتدي سلوكك يختلف، شكلك يختلف في العالم عن سكان العالم وعن أهل العالم. يؤسفنا النهاردة إن الكنيسة أو المؤمنين بقى صعب تميزهم عن أهل العالم. يعني معناها إن في خلل كبير ويتسرب لحياتنا، لكن الرسول بيقول لازم تبقى شكلك متغير. طب هجيب الشكل ده منين؟ بإني أجدد ذهني، أجدده من خلال كلمة الله، وأعرف الله عاوز مني إيه، بعيش حاجة مختلفة خالص عن اللي بيعيشها أهل العالم. وشرحنا ابتدى يتكلم عن ازاي اخدم في كنيسه المسيح بالنوايا اللي الله اعطاها لنا، ازاي نكون حتى اعدائنا بنحبهم وما بنجازيش عن شر بشر وما ننتقمش لانفسنا. دي الحته اللي ختمنا بيها، لكن بندي مكان لغضب الله لان الله بينتقم من الشر وهو له النقمه. فعشان كده احنا لا ننتقم. وختمنا بإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الوقت المرة اللي فاتت كان خدنا ما اتكلمناش كتير في الحتة دي، بس قلنا في حادثة في الكتاب المقدس مشهورة أوي لو حد يفتكر معايا، لحد فعلا جاع عدوه فأطعمه وعطش فسقاه. حد عارف ولا هي دي كلمة؟ لا تكون في بالنا ان دي كلمة مجازية، يعني لا، بالفعل دي حصلت فعلا في التاريخ حرفيا. لو تفتكروا في ملوك التاني اصحاح 6 كان نبي الله إليشع كان ملك أرام اللي هي سوريا دلوقتي في حالة حرب دائمة مع شعب إسرائيل، وكتير كان بيغزو أرض إسرائيل وبياخد منهم أراضي ويذلهم. بعدين جه في وقت كده كل ما يرسم خطة يفاجأ إن شعب إسرائيل عارف بالخطة دي وتحذر منها والغزوة فشلت. فالملك أيقن إن في فلسطينيين خاين بياخد الخطط اللي بتترسم ويروح يبلغها لشعب إسرائيل. لكن الرجال اللي معاه قالوا لا، مفيش في وسطينا خاين ولا حاجه، المشكله ان في شعب اسرائيل نبي اسمه إليشع. النبي ده اللي انت بتقوله بينك وبين نفسك في اوضه النوم هو بيعرفه وبيبلغ بيه الملك. فقال لهم ايه الراجل الغريب ده؟ يعني طب ايه مجهز جيش بمركبات؟ تخيلوا جيش بمركبات وفرسان وبعته لأجل مهمة واحدة بس، إنه يجيب له إليشع حيا أو ميتا. تخيل لما جيش يرسل لشخص واحد. وفعلا إليشع كان موجود في بلد اسمها دوسان، والجيش ده جه وحاصر المدينة اللي فيها إليشع. الغلام بتاع إليشع صاحي الصبح بيفتح الباب لقى الجبل حوالين إليشع محاط بمركبات وجيوش عاوزة تقبض على إليشع. طبعا قلبه وقع في رجلي نتناقش بين اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت، انجاع عدوك فاطعمه. الجيش ده كان مسافر من سوريا لارض اسرائيل، يعني يكون واخد له يوم يومين في الطريق. الجنود دول لا كانوا ولا شربوا ولا عملوا حاجه خالص. ففوجئنا بالجيش اللي هو كان احد رموز الرب يسوع في العهد القديم، يقال عنه نبي النعمه، بالمقابل مع ايليا اللي قبليه اللي كان نبي النار او نبي الانتقام. فوجئنا بيه يطلب من الله بيقول له اضرب هذا الجيش بالعمى. الرب ضرب الجيش بالعمى وراح إليشع لقائد الجيش وقال له انتوا بتدوروا عليه مش هنا، تعالوا ورا. والجيش كله مشي ورا إليشع لغايه ما دخلهم السامره عاصمه اسرائيل، ودخلهم في ابواب السامره، وبعدين طلب الرب يعيد لهم البصر، عاد لهم البصر، فوق ان هم متحوطين بالجيش الاسرائيلي. والملك الاسرائيلي بيقول له اضرب يا ابي اضرب. قال له تضرب مين؟ تضرب اللي انت مسكته بايدك، لكن اعمل لهم وليمه. الناس دي بقى لها يومين ماشيين وتعبانين قوي، حط قدامهم الترابيزات وحط لهم وليمه ياكل ويشرب، لان حد يفتكر ان جاع عدوك دي كلمه في الهوا يعني. حصل. وفعلا الناس ما بقتش مصدقه نفسها، لا بيتحطوا قدامهم ترابيزات وحطوا منهم اكل شرب وقال لهم كلوا اشربوا. كانوا شربوا خلصوا، قال لهم اتفضلوا ارجعوا ارضكم، سلموا لي كتير على ملك ارض. يقول الكتاب بعدها ان هم رجعوا ولم يعد جيش حرام يدخل الى ارض اسرائيل. لفتره زمنيه طويله حصل سلام بين أرام وبين أرض إسرائيل، لأني صنعت الخير مع عدوي. تخيل إن الجيش ده جاي يقبض عليا، يعني الجيش ده جاي قصده يقبض عليا وأنا بقدم له كل الخير. وكانت النتيجة فعلاً إني ربحت هذا العدو على الأقل لفترة من الزمن، حتى لو بعد كده رجع الحرب تاني بين الشعبين. رب يسوع نفسه في بستان جسماني لما هم يقبضوا عليه، تفتكروا عبد رئيس الكهنة بطرس ضربه وقطع أذنه. على فكرة بطرس ما كانش منشن على الود، يعني ما حدش بيضرب في الود. بطرس منشن على رقبته، تخيل يعني ما دام جت في ودنه يبقى كانت يعني سنة وتيجي فين. فبطرس بيضرب قطع ود من الراجل، فوجئنا بالرب يسوع بيوطي وبيجيب الأذن وبيشفي الراجل اللي جاي يقبض عليه. إذن إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقيه. وقلنا إحنا مسنونين في كده على إن الله موجود، الله بيبص على الشر، الله هو جميع المجازاة. فأنا بطعم عدوي فاسقيه وبطرق المجازاة لمن له المجازاة. ندخل بقى في إصحاح النهارده بسرعة عشان الوقت بتاعنا. بيتعرض الرسول فيه لموضوع مهم جدا، موضوع مش كتير بنسمع فيه أو مش كتير بنتكلم فيه. علاقتنا بالحكومات اللي احنا عايشين في ظلها. احنا كشعب مسيحي بنعيش في بلاد مختلفة، والبلاد دي لها حكومات. وإيه علاقتنا بالحكومة؟ إيه علاقتنا بالسلطات الموجودة في الدولة؟ جزء ده أساسي جدا. الرسول بولس بيكتب لمين؟ لأهل روميا. روميا اللي هي إيه؟ روما. روما اللي هي عاصمة الدولة الرومانية. مين كان الحاكم في الوقت دوت في روما؟ نيرون، الطاغية الظالم، أسوأ من أتى في روما. الشخص دوت ولع في روما واتهم المسيحيين، كان عاوز يخلص من المسيحيين. ففي يوم من الايام ولع في روما واتهم المسيحيين ان هم اللي ولعوا في روما، وكانت مجازر في حق المسيحيين في الوقت ده. روما اللي في عصره استشهد الرسول بولس نفسه، كاتب هذا الكلام، واستشهد الرسول بطرس في عصر نيرون، العصر الدموي الشخص ده كان مجنون فعلا نفسيا، ما كانش شخص طبيعي، ارتكب جرائم غير عادية في حياة الناس. لكن لو سألنا رسول بولس لما يبقى الحاكم بتاعنا بالشكل ده نعمل ايه؟ يقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. يعني ايه الفائقة؟ الحاكمة. الانسان عايش تحت اكتر من سلطان. يعني انا في البيت فوقي ابويا وامي، يعني هما دول السلطان الاول. اللي بعد كده مثلا لو انا بشتغل في شركه او بتاع، مدير الشركه بتاعي هو السلطان، بس دي ما اسمهاش سلطان فائق، لا دي سلاطين صغيره كده على قد كل واحد فينا. يعني السلطان الفائق هو الحاكم بتاع الدوله اللي انا عايش فيها. ده معنى فائقه عشان عارفين يعني السلطات الحاكمه. فلما الرسول يقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه ما يقصدش الناس الكويسه. هو ما كانش عايش في مجتمع وردي وان الحكام في المجتمع ده ناس كويسه وعادله ومحبه فبيقول لنا اخضعوا، او شخص حالم بيقول لنا كلام جميل غير واقعي. لا، الرسول قال الكلام ده واستشهد في هذا العصر على يد حاكم روما في الزمن ده اللي اسمه اليوم. لكن عاوز يقول لي وانا انحني امام كلمه الله وانحني امام هذا الشخص اللي رغم الامه ورغم تالم من هذه الدوله الحزينه، لكن لما يجي يقول لي التعليم بيقول لي التعليم المظبوط. فكر الله ايه بعيدا عن المشاعر؟ فكر الله بيقول لك لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه. ليه؟ لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. يعني في ركن أساسي في إيماننا المسيح إن الله مسيطر على ما يجري في الأرض، وكل ما يجري في الأرض الرب له السلطان عليه، وبالذات الحكومات والدول، مش بشكل عشوائي الامور ماشيه، لكن بترتيب الهي واضح جدا. حتى لو الاشخاص اشرار، احنا مش بنتكلم عن اشخاص الحكام، مش بالشخص والقصه، لا فكره الترتيب، فكره ان في دول، فكره ان في رؤساء، في رؤساء بتنزل وفي رؤساء بتصعد، الفكره دي موجوده في كل كلمه الله بشكل واضح جدا، ان الله هو المتحكم فيها. واضحة جدا أكتر يعني من أي حتة تانية في سفر دانيال. لو تفكروا سفر دانيال، الرب ورى لدانيال أو ورى لنبوخذ نصر وشرح هذا الحلم على يد دانيال إن تعاقب الحكومات على العالم بترتيب الله وبيد الله. إحنا بنشوف حكام بتطلع وصيتها بيزيع ونجمها بيلمع، نفتكر إن هو عشان شاطر أو عنده يعني حاجة كويسة عسل حصل معاه كده، وحكام تانية بتنزل وبتختفي ومش عارفين، بنقول عشان هو وحش حصل معاه كده. القصة لا هي حلو ولا وحش، ترتيب الحكومات في العالم، صعود ده أو هبوط ده بيد الله. الفكر ده موجود قوي في دانيال 4، لو عندنا وقت كنا شرحناه أو اتكلمنا فيه، لكن لو قريت الجامع البيت اقرا سفر دانيال اصحاح 4. اعظم ملوك العالم نبوخذ نصر، الراس الذي كان من ذهب في التمثال، اغنى مملكه كانت موجوده في العالم ما جاش زيها على فكره. يعني كل الممالك اللي جت بعد كده كانت اقل في القيمه من الذهب، كان نبوخذ نصر. الرب سمح له يكون سلطانه عظيم جدا، مملكته غنية جدا، الذهب والفضة فيهم دول يعني حاجات عادية خالص، لدرجة انه عمل تمثال من ذهب لنفسه وطلب ان يسجد له. فالذهب والفضة والحاجات دي كانت شائعة قوي، وكانت الحاجات دي مملكة غنية جدا. فنبوخذ نصر اعتقد ان هو عمل ده كله بمجده بقدرته بعظمته، ان هو عشان عظيم جدا عشان قوي جدا قدر يأسس المملكه دي. فالرب ورى له حلم، طير النوم من عينيه، شاف شجره بتتقطع وبيفقد جدرها مربوط في الارض بسلاسل. وحلم كبير كده بيرجعوا البيت الام وطلب انه يفسر الحلم ده، ما حدش عارف يفسره له. دانيال فسره له، قال له انت عظيم والرب سمح انك تتاسس لك مملكه عظيمه، بس هو اللي اسس لك المملكه دي. لازم تعرف ان السماء سلطان، ان الله متسلط في مملكه الناس، يقيم عليها من يشاء. الله المتسلط ده حق كتابي، ما تنساهوش ابدا، حق كتابي ان الله هو المتسلط في مملكه الناس، يقيم عليها على هذه المملكه من يشاء. اقل البشر الرب ممكن يرفعه ويقيمه على هذه المملكه. فانت يا نبوخذ نصر افتكرت انك انت عشان عظيم عملت المملكه دي. الحقيقه مش كده، الحقيقه ان الله هو اللي اقامك، فكان المفروض تبقى عارف ان الله هو اللي اقامك وتعطيه المجد. لكن انت تكبرت، فالله بينبئك في الحلم ده ان انت مجدك ده هيزول في لحظه، عشان الله بس يثبت لك المجد ده مش بتاعك ولا حاجه، في لحظه هيزول وهيقطعوك من بين الناس وهتاكل العشب كالحيوان ويذهب عقلك ولمده 7 أزمنة، يعني 7 سنين. وفعلا تمر سنه بعد الحلم دوت. شوفوا، هو سمع ايه؟ سمع التفسير واضح جدا، ومع ذلك بعد ما يقرب من سنه كان بيتمشى في القصر بتاعه، فبص على الحدائق اللي عملها والجمال اللي عمله، وقال له، قال لنفسه دي بابل اللي صنعتها باقتدار قوتي ولجلال مجدي. يقول في الكتاب في الليله دي ذهب عقله وطرد من بين الناس. يعني انت سامع الحلم وسامع التفسير ان السماء هي السلطان، ان السماء هي اللي ادتك السلطان ده، بس مفيش فايده. كبرياء الانسان عاوز يحس انه هو حاجه كويسه. قطع من بين الناس وقعد 7 سنين. نبوخذ نصر تايه في الحقول، ما بيعيش في وسط البشر، بيعيش في وسط الناس، بيحب ينام في الغطام، ياكل العشب، يوطي ياكل العشب زي البهائم 7 سنين، لغايه ما عمل ايه؟ لغايه ما رفع عينيه الى السماء وحمد اله السماء وعرف ان السماء سلطان، وان الله متسلط في مملكه الناس، يقيم عليها من يشاء. انا مجرد اداه، الله اقامني في يوم من الايام عشان اعمل حاجه هو عاوزها. على فكره ده الشخص اللي دمر اورشليم ودمر الهيكل وخد الاواني المقدسه من هيكل الله ورودها الى بابل وسبى شعب الله الى بابل. واحد يقول لي واحد عمل كده في شعب الله، الله هو اللي اقامه؟ اه. يعني مش بنتكلم عن الاشخاص كويسه ولا وحشه، بنتكلم ان الله له مقاصد. فرغم ان الشخص ده شرير، لكنه كان احد ادوات الله في التاريخ لتقديم شعب الله اللي كان زنى عن الرب وابتعد عن الرب. الرب استخدم نبوخذ نصر كاداه تقديم لهذا الشعب. لكن لما نبوخذ نصر اعتقد ان هو عمل كده بقوته ولمجده، الرب خلاه ياكل العشب الحيوانات. لما رفع عينه للسماء وعرف ان السماء سلطان وحمد اله السماء، في دانيال 4 كل الكلام ده، ورجع له عقله مره اخرى ورجع الى الملك مره اخرى. فمن سفر دانيال نعرف ان السماء سلطان اللي بيقيم الملوك. الترتيب ده ترتيب الهي، ترتيب اللي يبقى فيه حكومات، ترتيب اللي يبقى فيه شعوب وحكومات، وفكره الحكومه نفسها او فكره الحكم نفسه ده ترتيب الهي. فانا دوري ايه كمؤمن موجود في مجتمع؟ ايا كان من هو الحكومه الموجوده، اخضع. مش بس اخضع، واعطي لهذه الحكومه التقدير، واعطي الولاء، واعطي الخضوع، واعطي كل ما تستحقه الناس اللي في الحكم ده حقها، لمن له المخافه ادت من المخافه، اللي ليه الجزيه اديله الجزيه، اللي ليه ايه رايكم في الكلام ده؟ ما حدش بيتكلم في الحته. الكتاب بيقول لنا احنا ربطنا الكلام اللي احنا بنقوله ده بالكلام اللي في الاصحاح اللي فات، يقول لنا تغير عن شكلنا. ايه شكل الناس؟ محدش بيبقى قابل الحكومه ويستحل انه يتهرب منها ويتهرب من الواجبات المطلوبه منه. وطول الوقت طول الوقت طول اليوم انت في المجتمع بتاعنا بتسمع كلام سلبي على الحكومه، كلام سلبي على اي قرار بتاخده الحكومه، صح ولا غلط؟ من غير ما ناخد بالنا احنا كأولاد الله بنتجر لنفس الكلام، صح؟ انت بتكسر وصيه، دي مش روح الله. الواحد بيستغرب ساعات يسمع مين بيكرروا نفس الكلام ده، مش عارف عمل ايه يا عم ده، راح فين ده، اصله عشان يعمل ايه، عمل ايه ده، ايه الحبه السيسي يا عم. الواحد بيستغرب فين الوصيه؟ كتاب لنا اخطا. انا ما بقولكش هو حلو، مش دعوه هو حلو ولا وحش، ده بتعرف. عشان كده بقولك ركز، احنا مش بنتكلم عن الشخص. يعني احنا ممكن الرب يرفع بوقز نصر اللي هو اصلا شرير وبهدل شعب الله، يرفع نيرون اللي قتل الرسول بولس اللي هو بيقول لنا الكلام ده، لكن انا بخضع لايه؟ للترتيب. لان ما دام الترتيب ده حصل وربنا سمح ان الشخص ده يوجد في مركز الحكم، يبقى الترتيب ده منين؟ ده اللي بيقوله الرب الكتاب هنا في مصر، يقول لنا ليس سلطه الماء او ليس سلطانه الا من الله، بسماح من الله مش مرسل من الله. يعني برضو مش عاوزين نقفر، يعني في ناس قالت ده ربنا اللي باعت ومش عارف ايه، احنا مش هنقول كده برضو. احنا بنقول يعني ايه من الله؟ بنقول بسماح من الله، لان الكتاب علمنا ان مفيش سلطان بيقوم الا من الله. خلاص انا شغلتي اخضع، وانا بخضع لهذا الشخص او للقوانين اللي البلد دي بتسنها، انا كده خاضع لترتيب الله مش خاضع للشخص. يعني الناس يقول لك هو انت سيساوي ولا انت، انا مش دعوه للاشخاص. السلطه الموجوده انا بخضع لها ليه؟ لان انا اؤمن بحسب الكتاب ان السلطه دي ما كانش هينفع توجد في المكان ده الا باذن الله، فانا خاضع لله. حتى ان السلطه اللي قبل دي اللي كلنا يعني اتضررنا جدا من انها صعدت الى السلطه، على فكره كلهم كانوا صاعدين للسلطه وفي بالهم ان هم هيتنوا في السلطه الى ما شاء الله، يعني ما كانوش في بالهم ان هم هيسيبوا السلطه. هل لما هم كانوا في السلطه ما كناش هنخضع؟ لا، كنا هنخضع كمؤمنين، هنخضع لان احنا اصلا في العالم ما لناش حاجه، احنا ما لناش مطالب. احنا وجدنا في بلد لو الله سمح ان يعترف السلطه فيها سين او صاد او عين من الاتجاهات الموجوده وسنوا قوانين كنا هنتهرب منها؟ لا، هنخضع. واحد اللي انت بتخضع لل، انا مش دعوه هو ايه، انا ليه دعوه بانه من الله، الترتيب ده الله اوجده. فاحنا كنا هنخضع برضه لكل لاي سلطه توجد في المكان. على فكره الخضوع للسلطه ده موجود في كلمه الله كلها، بس احنا مش عايزين نتعرض لحاجات ثانيه عشان الوقت بتاعنا. يعني الرب طلب الخضوع للاب والام، يعني للسلطه اللي فوقيك على طول. الرب يسوع نفسه كان خاضعا لهما رغم ان هو غلطهم لما قالوا له احنا كنا بندور عليه، قالوا بتدوروا عليا ليه؟ انا كان المفروض اكون في مال ابي، المفروض تكونوا عارفين كده. بس يقول الكتاب وراجع معهم وكان خاضعا لهم، مع انه اكثر منهم علما، اكثر منهم فهما، اكثر منهم ادراكا، لكن في وجوده في البيت طالما موجود في دائره البيت لازم اخضع للاب والام. نفس الحكايه الزوج والزوجه، لازم بحسب الكتاب الزوجه تبقى خاضعه لزوجها بغض النظر هو برضه كويس ولا وحش، دي قصه ثانيه الله بيتدخل فيه. فالسلطان ده متدرج متدرج، لكن احنا بنتكلم عن سلطه الدوله، السلطه الفائقه بنخضع ليها حتى لو كانت سلطه شريرة ظالمة زي نيرون. فالرسول بيقول لأهل روما اللي عايشين في روما تحت سلطة نيرون اخضعوا لكل القوانين الموجودة في الدولة، لأن ليس سلطان إلا من الله. نيرون ما كانش هيعرف يقعد في مركز السلطة ده إلا لو بسمح الله. حالة واحدة يذكرها الكتاب المقدس في دانيال برضه عشان ما نطلعش بره، إن أنا ممكن ما أخضعش للسلطة. عشان يبقى الكلام بتاعنا متكامل، امتى؟ لما السلطه تطلب مني حاجه ضد ايماني المسيحي، دي الحاله الوحيده بس. لكن فرضت ضريبه، فرضت حاجه، بقدم الخضوع. للاسف في ناس كتيره تستحل انه ما يكتبش تقارير في الضرائب بتاعته مظبوطه وياكل مال الحكومه حسب ده عادي. ليه؟ ده مش نص كتاب. لكن الحالة الوحيدة حصلت في دانيال برضه. دانيال اللي هو أصلاً علمنا إن السلطة القائمة دي هي من الله. هو دانيال في يوم من الأيام لما طلب منه إنه ما يصليش ما يوجهش صلاته لله ويصلي أو يطلب من الملك، في الحالة دي ما تقدرش تخليني أخضع ليه. لما نبوخذ نصر طلب من الفتيه الثلاثه، وكان اخونا لسه بيرنم في الاتجاه ده، ان هم يخضعوا له ويسجدوا للتمثال الذهب، احنا نخضع لك في اي حاجه تعملها، يعني اي عاوز جزيه، عاوز ضريبه، عاوز اي حاجه. احنا عمر ما كان شعب الرب عبيد متمردين او مواطنين متمردين في شعوبهم، لكن يوم ما تطلب مني اسجد حاجه تخص ايماني، تخص معتقدي الديني لإله آخر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. يوجد إلهنا يقدر ينجينا ولو ما نجيناش، إحنا مش هنسجد لتمثال. هنا لغاية هنا، وده اللي قاله الرسول بطرس لو تفتكروا في سفر الأعمال، لما قالوا لهم ما تتكلموش مرة تاني بهذا الاسم. قالوا لا، أنا بخضع لك في كل حاجة أنت عايزها، أنا من إيدك دي إيدي، لكن انظر أنت إن كان ينبغي أن نسمع لكم أكثر من الله، منفعش، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هنذكر هذا الاسم، على فكرة هذكر هذا الاسم وأعمل اللي في سلطانك، مش هتحرك. يعني أنت في سلطانك تقبض عليا وتحطني في السجن، أخطأ، بس ما تخليش ما تكلمش، دي ما مش هخضع لك فيها، بس عاوز تنفذ فيها حكم الإعدام. بطرس كان خاضع لحكم الإعدام، تخيلوا بطرس كما كان راقد في السجن بين الاربع اراجع من العسكر، هو منتظر الاعدام وهيخضعه. ده حبك، بدل ما انت رب مديك السلطان عاوز تنفذ فيه حكم الاعدام، ده ظلم بقى مش ظلم، دي بينك وبين ربنا. لكن انا كنت هخضع للاعدام لولا ان الملاك جه وخرجه ومشاه. لكن الرب يسوع نفسه واضح قوي الحكايه دي في حياه الرب. لو نفتكر لما بيلاطس بيقول له انت مش خايف مني، أنا ليا سلطان إني أطلبك وليا سلطان أن أصلبك. قال له لا، ليس عليك سلطان إن لم تكن، والسلطة أعطيت من فوق. يعني إيه؟ نفس اللي إحنا بنقوله. إذا سلطان بيلاطس، وهو بيلاطس شخصية ضعيفة، ظلم يسوع، حكم عليه بالموت ظلما، ما عرفش ينفذ العدل في حالة يسوع خوفا من الناس ومن الشعب، كل فيه زي ما تقول، بس هو مكرم من الله. يسوع بيتعامل مع بيلاطس على ان الله اقامه، الله اعطاه سلطان. انت ما كانش ينفع تبقى موجود في المركز ده يا بيلاطس ويليك علي سلطان وانا واقف بتحاكي قدامك الا لو كنت اعطيت من فوق. فانا مش خاضع ليك، انا خاضع للي حطك في المكان ده. فلو انت حكمت عليا بالصلب هتصلب، مش هتصر قانون، بس مش خضوعا لبيلاطس، خضوعا لمن وضع بيلاطس في هذا المركز. فالرب قال ليس لك علي سلطان ان لم تكن قد اعطيت من فوق. اذن الرب يؤكد كلام الرسول بولس ان ليس سلطان الا من الله، حتى لو الشخص ده ظلم. لكن لو طلب مني حاجه ضد ايماني، دي مش هعملها، وده مش تمرد، لا، يعني اعمل فيها اللي انت عاوزه، بس دي مش هعرف اعملها، مش هعرف ما اتكلمش باسم يسوع، ينبغي في الحالة دي بس أن يطاع الله أكثر من الناس. فجابوا دانيال وقالوا له معلش لمدة محدودة صغيرة يعني ما تصليش لله بتاعك لأن المقابل هيبقى صعب. لقينا دانيال داخل إلى العلية بتاعته وكواه مفتوحة نحو الشليم وصلى عادي خالص نفس عدد الصلوات اللي كان بيصليها كل يوم حتى لو المقابل هو جوب الأسود. أنا مش متبرد على الحب لكن أنا أنت هنا دخلت في حتة ما أقدرش أخضع لك فيها. لكن بحسب كلام رسول الله فيما يتعلق بالقوانين بتاعت الدولة اللي هي جزية أو ضريبة أو قوانين معينة الدولة تحطها لازم شعب الرب يعلن طاعة وقبول وخضوع لهذا القوانين لأن السلطة القائمة هي قائمة من الله. الكلام السلبي عن البلد، الكلام السلبي عن الحكومة، الكلام السلبي عن الأسعار، الكلام السلبي عن ده عمل مش عامل إيه وده عمل إيه ده بيعمل روح سيئة. روح لو تعرفوا الروح دي روح كئيبة. وبعدين بقول ليه برجع البيت ألاقي نفسي مكتئب؟ ليه برجع البيت ما أنت انجرفت في تيار إنك رافض السلطة، رافض البلد، رافض طب السلطة دي معينة من الله. أنت لما ترفض السلطة أنت رافض سلطان الله. أنت انجرفت في تيار، التيار ده سائد في البلد كلها بيتعرض ليه 24 ساعة. أرجو إن إحنا نكون بناخد بالنا من الحتة دي. إحنا بنقول كده لأن ده فكر الله، مالناش دعوة مش بالحاجة حد. وزي ما قلت لكم لو كان السلطة اللي فاتت هي اللي موجودة كنا هنقول نفس الكلام. بس كان يسوع خضع لبيلاطس، بس كان يعني رجال الله كلهم خضعوا لنيرون اللي كان موجود في زمانهم واستشهدوا على ايده، يبقى انا ما يعني هنقول ايه؟ يعني ده فكر الله وده تعليم الرب. وكان عزانا في الوقت ده ان لو الرب مش عاوز الناس دي في السلطة هو هيعمل ايه؟ هو هيشيل المقدمة حسن. الرب شايف الناس دي من غير ما التدخل مننا. لكن التعليم الكتابي بيعلمني اني اخضع للسلطات الفائقة لانه ليس سلطان الا من الله. والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى لو شريرة هي مرتبة لانجاز عمل برضه من الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. كلام الرسول واضح جدا في الأمر ده. أرجو أن احنا يبقى كلامنا إيجابي على البلد، كلامنا إيجابي على الحكام، ما ننجرفش في كلام سلبي، ما ننجرفش في روح نقد على طول الخط. الناس بتنقد كل حاجة، يعني عملوا كده بينتقدوا، عملوا كده بينتقدوا، ده بيعمل روح سلبية في البلد، بيعمل روح يعني تذمر في البلد سيئة جدا. الرب يغيرنا عن شكلهم، ما هو ده تغيير عن الشكل. لما يلاقوا واحد في وسط الكلام ده كله بيقول كلام إيجابي أو على الأقل ما بيقولش كلام سلبي، بيقول كلام فيه أمل فيه رجاء فيه، يعني هيبقى شكلنا تغير. ليه بقول كده؟ مش كده بجامل السلطة، أنا بقول كده لأني أؤمن أن هذه السلطة لم تصل بهذا المركز إلا بترتيب. مش بنطبل يعني، عارفين بيطبل كلمة شائعة، مش إحنا مش بنطبل لحد، إحنا أيا كان من موجود في السلطة بنؤمن بحسب كلمة الله أنه أعطي السلطان أن يوجد في هذه السلطة، فإحنا بنخضع لترتيب الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونا. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. يعني الحكام دول ربنا حطهم ليه أو ليه سمح يكون في نظام اسمه الحكام؟ عشان يبقوا خوف لمين؟ للي بيعملوا الشر. دي ضرورة للمجتمع إن يبقى في حاكم. الحاكم ده شغلته يقاوم الشر الموجود في المجتمع، يحكم الدنيا. وأعتقد إحنا جربنا الفترة اللي السلطة وقعت فيها في البلد، فاكرين؟ بعد ثورة 25 يناير الفترة اللي عدت السلطة الشرطة والجيش وقعوا أو الشرطة بالذات وقعت شوية في البلد. جربنا كان إيه اللي بيحصل؟ جربنا إزاي الناس بتنزل تقف قدام بيوتها ماسكة سكينة ولا ماسكة عصا الطريق مفتوح للفوضى. كلنا كنا عايشين في يعني طبعا المؤمنين محفوظين، لكن الناس كانت عايشه في خوف. فبل بيقول الرسول بولس، عشان كده بيقول تقرا الرساله كانك بتقرا كلام النهارده. الرسول ما بيقولش كلام من 2000 سنه. الحكام المفروض يبقوا خوف للاعمال الشريره. افتريد ان لا تخاف السلطان؟ عاوز تعيش مش خايف من هذا السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لانه خادم الله للصلاح. خادم الله بمعنى ان الله عينه او عين فكره الحكومه لاجل الصلاح، لاجل نشر الصلاح. وما نقدرش ننكر ان مهما كانت العيوب الموجوده في الحكام وفي الدول، بس الحكومه بتقدم حد ادنى من الانضباط، الحد الادنى. حتى لو احنا لينا سلبيات او بنشوف سلبيات، لكن في الحد الادنى من الانضباط اللي احنا محتاجينه. لكن ان فعلت الشر فخف، لانه لا يحمل السيف عبثا، اذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل ايضا بسبب الضمير. يعني ايه؟ انا بخضع للحاكم مش خوفا من غضبه بس، لكن كمان ايه؟ انا تعليمي وديني بيعلمني اعمل كده. يعني انا مش هسلم خوفا من الحاكم لان في حاكم، لا، خوفا من الحاكم. ده في ناس ممكن ما تسرقش عشان خوفا من الحاكم، بس انا كمؤمن مش بس خوفا من الحاكم، لكن كمان عشان ايه؟ انا ضميري ما يخلينيش اسلم. فانا بخضع للصلاح او بعمل الصلاح ليس خوفا من غضب الحاكم فقط، لكن لأجل الضمير. بس المشكله ان مش كل الناس عندها الضمير اللي عندي. انا عندي ضمير باعتباري مؤمن، فمش هسرق لاجل الضمير. في حد تاني مش هيسرق خوفا بس من الحكومه، لكن لو ما فيش حكومه هيسرق. يبقى اذا الحكومه مفيده، بتمنع جزء من الشر اللي ممكن يبقى موجود في المجتمع لو ما فيش الحكومه دي. لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل ايضا بسبب الضمير. فانكم لاجل هذا توفون الجزيه ايضا، اذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينهم، على جمع الجزيه. اذن الرسول بيقول لي ادفع ضرائبك صح، ادفع ضرائبك صح. مش عاوزين نتهرب من حاجات زي كده، لا، ادفع ضريبه صح. اعطوا الجميع حقوقهم. وباكد تاني لان حد يكون ما خدش باله، رسول بيقول كده على الحكومه والحاكم اللي هيؤمر في يوم من الايام بقطع راس الرسول بولس. مش واحد، هو الشخص ده الرسول بيقول لي ادي كل المطلوب منك لهذا الحاكم. كونه بقى هو يتصرف معاك غلط، كونه هو ظالم، دي بينه من الله اللي أقامه، والله اللي أقامه هو يتصرف معاك. لكن أنا شغلتي إيه كمواطن؟ إن أنا أعطي الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية. الرب يسوع نفسه كان النموذج بتاعنا في موضوع الجزية ده، لو تفتكروا لما هم يسألوا ويقولوا أنا أعطي جزية لقيصر أم لا؟ فالرب قال لهم وريني معاملة الجزية، وروا له الدينار، فقالوا لمن الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. طب أنت بتتعامل بعملة قيصر، إذا أنت معترف إنك بتاكل من قيصر، أنت عايش بقدرة قيصر، اديله اللي هو ليه؟ اعطي لقيصر ما لقيصر. بس المهم تعطي كمان لله ما لله. انت كإنسان مطبوع عليك صورة الله، العملة مطبوع عليها صورة قيصر، اديها له. بس انت يوم الرب خلقك على ايه؟ وعلى سلطة. انت لله، عيش انت لله، ودي القيصر الفلوس بتاعته. دي حاجة قليلة بس مهم انت عيش، ادي برضو لله، لله ما لله. فالرب علمنا نعطي ما لقيصر لقيصر، فبيقول الجزية. ولو تفتكروا برضو لما قوم يجمعوا من الرب الدرهمين، كانوا يسمون ضريبة الهيكل، ورغم ان الرب وقتها قال ان الضريبة دي مش شرعية، لان المفروض احنا نفسه رب الهيكل، يعني احنا ابناء الهيكل ما تتجمعش مننا الضريبه، المفروض الضريبه تتجمع من الغريب، لكن قال لان نعسرهم روح اصطاد سمكه وهتلاقي اصطار في فمها، ادفع عني وعنك. فحتى لو الجزيه مش صح بس ربي بيأكد معانا القانون ده، ان بما ان الله سمح للسلطه دي انها تفرض الضريبه دي حتى لو انا رايي فيها انها ظالمه هدفع، خضوعا مش ليهم بقدر ما خضوع لترتيب الله، لان رب سمح ان السلطه دي تكون موجوده. ايه الفرق بين الجزيه والجبايه؟ الجزيه الضريبه، الجبايه كانت حاجه زي بيسموها ايه النهارده، من حاجه ضرائب على الاكل والشرب يعني زي، لكن الثانيه الضريبه المنتظمه السنويه اللي كانوا يدفعها كل شخص عن العامل بتاعه، لكن دي كانت على بضائع معينه او ادوات معينه. الخوف، والكلمه هنا ممكن تبقاش دقيقه، الخوف يعني الاحترام، الاحترام لمن له الخوف، لمن له الخوف، والاكرام لمن له الاكرام. خير الرسول مش بس بيتكلم عن الجانب المادي، يعني مش بس بيقول ادفع الجزيه ممكن ادفعها وانا متضرر، لا الرسول بيقول لك اديله احترام يا راجل، مش هو في مركز السلطه يعني احترمه، ما عندناش حته في بلدنا خالص احترم، دي ما حدش بيحترم حد خالص، يعني احنا اخر من يحترم من في السلطه، يعني احنا يعني بنحب قوي قدامهم نبقى واقفين، يعني مش قادرين نعمل حاجه، مش قادرين نحط منطق، خلي اي مواطن مصري يروح البيت بس، يعني بيقول كل اللي نفسه فيه بقى في البيت. الرسول بيقول لي لا، مش بس الفلوس، اديله احترام، احترمه، ربنا حطه في مركز احترام، اديله احترام، بدءا من ابوك وامك مديرك في الشغل الى وصولا الى الحاكم الموجود في الدوله. كده خلص الجزء دوت، هو جزء مش معتاد بس لازم نعرف كلمة الله بتقول لنا ايه في هذا الامر. نخش شوية اكتر على العلاقة بين المؤمنين وبعض، فبيقول في عدد 8 لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. آية جميلة جدا، الرسول بيقول ما حبش حد فيه يكون مديون لأحد بشيء عموما، يعني الرسول بيتكلم في حاجات عملية دقيقة أوي. فكرة المديونية دي الرسول بيقول ما حبش يبقى حد مديون لحد، هو مش بينفي إن ممكن حد يحتاج ويضطر يتداين، هو مش قصده يتكلم في الحتة دي، هو بيتكلم بس عموما كده بيقول ما حبش حد يبقى مديون بحد، حبك تبقى حر. وناخدها برضو جزء كويس ان المديونيه مش حاجه كويسه، ما تلجاش للمديونيه الا في اضيق الحدود وحل بسرعه، ما تبقاش مديون، يعني دي فكره مش سيئه يعني. بس هو الرسول عاوز يقول ايه؟ الدين الوحيد اللي المفروض يبقى موجود في حياتنا حاجه غريبه قوي، ان نحب بعضنا بعض. نفهمها دي بقى، دين ازاي؟ ازاي تبقى المحبه دين؟ المحبة دين، لأني برد في محبتي لإخواتي محبة الله ليا، دين مش لإخواتي، دين لله. أنا أؤمن إن الرب أحبني لدرجة إنه بذل نفسه لأجلي، لو أنا مدرك الحقيقة دي أحس إني مديون، مدين لمين؟ ليه؟ عاوز أرد ليه ولو جزء صغير من هذا الدين، بس هو مش موجود معايا في الجسد، ارده له ازاي؟ في اخواتي، في ان احب اخواتي، فانا مديون للاخوه اني احبهم تسديدا للدين، هم ما ادونيش حاجه، مين اللي اداني؟ يسوع. مين علمنا الفكره دي؟ جايبينها منين؟ الرب يسوع في اخر حياته خالص هو بيتعامل مع بطرس، ساله بتحبني يا بطرس؟ فقال له اه، قال له ارعى غنم. يعني ايه؟ عاوز تحبني، عاوز تخدمني، عاوز ترد شويه من الدين اللي انت حاسه تجاهي في غنمي. انا مش موجود دلوقتي مش هتقدر ترد لي الدين بشكل مباشر. بتحب الرب من خلال انك بتحب مين؟ اخواتك. اخواتك دول هم ابناء، هم جسد الرب. زي ما الرسول بولس فهم الحقيقه دي لما كان بيضطهد الكنيسه، ففوق انه بيضطهد مين؟ يسوع. الرب قال له انت بتضطهدني انا. فلو خدناها بالعكس، اذا من يحب الكنيسه يحب مين؟ يسوع. الحته دي مهمه جدا في الخدمه. في ناس بتخرج للخدمه حبا في الناس، في النفوس. اللي بيخدم حبا في الناس مش هيقدر يكمل، هيجيله وقت ويقف. ليه؟ الناس فيها حاجات كفيله انها تصدمك. لو انت خارج حبا في الناس، الناس ممكن تطلع عليك حاجات تجرحك. فشويه شويه هتلاقي محبتك عماله تعمل ايه؟ تخلص وتقف. امال اخدم الناس حبا في مين؟ في يسوع. لو انا خارج للناس اخدم الناس حبا وتسديدا للدين اللي عليا ليسوع، مهما صادفت في الناس هكمل. لان انا مش مكمل عشانهم، انا مش مكمل ان هم كويسين، انا مش مكمل ان هم مقدريني وبيدوني يعني مكانتي. انا مكمل لان بس حاسس وانا بخدمهم اني بسدد الدين اللي عليا ليسوع. فالرب نفسه في التكريم في انجيل متى لما قال كل ما فعلتم باخوتي هؤلاء الاصابر فبي فعلتم. لو انت زرت حد من الناس اللي محتاجين زياره، انت بتقدمها لمين دي؟ ليسوع. فانا مديون ان احب الناس، احب اخواتي، مديون لمين؟ ليسوع، ان احب جسده. لان دي الوسيله الوحيده ان اقدم لهم المحبه. حد فاهم ان موسى مثلا قدر يستوعب الشعب ويمشي معاه 40 سنه في البريه حبا فيهم؟ يعني موسى كان قلبه واسع قوي، حب الشعب دوت، فقدر يكمل معاهم 40 سنه في البريه دول؟ لو موسى ماشي بمشاعره كان زمانه فارتكه وموت نفسه. ده مرة وهو كان لقى اتنين بيتخانقوا موت واحد. تخيل بقى 40 سنة عايش مع شعب صلب الرقبة. يعني اوعى تفتكر ان اللي ده طاقة لموسى يكمل مع الناس، انه حابب الناس. هو حابب مين؟ الرب. ولان دول شعب الرب وحب، وقادر يستحملهم وقادر يكمل معاهم، بس مش حبا فيهم بقدر ما حبا للرب. ما تخدمش الناس وتخدم اخواتك حبا فيهم، حبا في الرب اللي دول شعبه، اللي دول ولاده. بقول كده ليه؟ عشان لما تلاقي حاجه سلبيه، حاجه ازعجتك، اتكلموا عليك في وقت تبقى انت خادمهم وتعب نفسك عشانهم ومضحي عشانهم، وتفاجئ مثلا حد مطلع عليك كلام. لو مشاعرك هي اللي في الصوره هتقف، مش هتكمل. هتكمل ازاي؟ لو انت حابب الرب هتلاقي نفسك قادر تكمل. فالرسول بيقول لي انها تكونوا مديونين، دي على ماشي كده، لكن هو مركز عليها، لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا. هذا الدين مش منهم، الدين ده عليا من يسوع. لان من احب غيره فقد اكمل الناموس. لان لا تزني، لا تقتل، لا تسرق. جاي اخر خمس وصايا في الناموس في الشريعة. لا تشتهي، إن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك هي آية موجودة في سفر اللاويين 19. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. الرسول بيقول لي عيش حاسس إنك مديون ليسوع، والدين ده انت بتوفيه في كل مره انت بتحب حد من اخواتك. انا مش بحبك فضلا، مش بحبك يعني تنازلا، او مش بحبك بحاجه من عندي، انا بحبك مثل العذراء. الرسول الكبار يكتب الآية دي في ذهنه مثل العذراء اللي رب كان حكاه لما قال إن العروس العشر عذراء ناموا نعسنا ونمنا ونحن ونصف الليل صار صراخ فصحوا وجهزوا نفسهم. فالرسول واخد التشبيه ده من مثل العذراء الحكيمات والجاهلات وبيقول لهم ايه الوقت ان احنا نستيقظ من النوم، فان خلاص الان اقرب مما كان حين امنا. احنا الغني عن البيان يعني ان احنا عارفين ان فيه ثلاث انواع من الخلاص. حد يقول لك خلصنا ازاي؟ مش احنا خلصنا خلاص؟ احنا عندنا ثلاث انواع. كلمة الله بتكلمنا عن ثلاث انواع من الخلاص. الخلاص من أجرة الخطية ده بيتم لحظة قبولك للمسيح مخلص وفارق، بتبقى كلمة الإنجيل عندنا نحن المخلصين. فمخلصين حاجة بتتم في الماضي خلاص من أجرة الخطية، لكن الرسول بيقول لنا كمان في الحاضر في فيلم الاثنين بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. بخلص كل يوم من عثرات الخطية وإن أنا داخل في العالم وشهواته، ده خلاص يومي الروح القدس بيعمله فيا، مش خلاص أبدي. خلاص الأبدي خدته لحظة إيماني بالمسيح. وفي خلاص ثالث اللي بيقول عنه هنا إن خلاصنا الآن أقرب، خلاصنا من العالم وخلاصنا من الجسد اللي إحنا عايشين فيه، ده إحنا منتظرين ويحصل لحظة مجيء الرب لاختطاف كنيسته. في اللحظة دي احنا بنخلص من العالم، بنخلص من الجسد، نخلص من الحرب اللي احنا بتدور حوالينا كل يوم. فالخلاص له ثلاث ابعاد، خلاص من الماضي والخطية وأجرة الخطية لحظة إيمانك بالمسيح. في خلاص تاني كل يوم لازم تتممه بخوف ورعدة من عثرات الخطية، وفي خلاص من العالم والجسد منتظرين من يوم. الرسول يقول هذا الخلاص الثالث قرب، كلام ده من 2000 سنة. يبقى احنا نقول عليه ايه بقى؟ خلاص احنا على الابواب. قد تناهى الليل وتقرب النهار. ليه ليل؟ لان الرب غايب عننا، الرب هو النور الحقيقي. فالرسول بيعتبر ان احنا عايشين فيه دلوقتي في ليل. الرب سيبنا نكون ككنيسة قمر، القمر بيضيء بالليل في العالم، لكن تقارب النهار. امتى يجي النهار؟ بمجيء الرب مرة تاني. الرب هو كوكب الصبح المنير، الرب هو شمس البر. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باليقظة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. الرسول هنا بيحط أعمال الظلمة اللي الناس عايشة فيها. احنا فوق زي ما قلنا اتفقنا نتغير عن هذا الشكل، فلازم المؤمنين ما يكونش في وسطهم حاجة زي كده. أهل العالم لو معاه فلوس، لو معاه إمكانية بيعمل إيه؟ بيعمل بطر، بطر إلى السلوك الجنسي المنفلت، بطر، سكر، مضاجع، عهر، خصام، حسد. تحس ان الكلام ده من 2000 سنة ولا هو اللي موجود النهارده؟ يعني لو الرسول بيكتب الرسالة النهارده هيضيف حاجة؟ هو اعتقد في كام قضية شغلة الرأي العام الوقت اللي فات دي، فاكرين حادثة مش عارف فندق ايه والناس اللي تعمل حفلات وسكر وبطر، انفلات اخلاقي وانفلات جنسي، لدرجه ان انت بتسمع بعدين ده كبارات البلد هم المتورطين في، يعني ناس كبيره قوي معاها فلوس في حفلات جنسيه وحفلات اباحيه فظيعه جدا. هو نفس الكلام، كلام كانه ما فاتش عليه 2000 سنه. الرسول بيقول لي انت بقى كمؤمن عايش في هذا المجتمع ما يكونش ده سلوكك. امال يكون سلوكك ايه؟ البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. خذ يسوع هو البسه، السوق هو الشيء الظاهر في الإنسان. الصبر السكر والبطر إنسان معلوش حلول كتيرة يعني أو ما بيبقى عنده الإمكانية هو ما فيش غير الجنس والحفلات المنفلتة هو ده اللي بيصرف فيه فلوسه الناس تبص علينا تلاقينا مختلفين إحنا لابسين الرب يسوع في وداعته في قداسته كمان الرسول بيختم بيقول لنا لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات ما تقعدش تقلق نفسك كتير بأمور الجسد ما تقعدش تقول هاكل ايه واشرب ايه واسكن فين واعمل ايه ما تقلقش ما تصنعش تدبير للجسد لأجل شهوات الجسد وإلا هتتاخد زي ما قلنا في سكة الجسد والشهوات البس الرب يسوع صب ان حياتك في يده هو سيدبر لك حياتك رب قال لنا لا تقلقوا من جهة ماذا تأكلون وماذا تشربون لأن أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك لو أنت جاي النهاردة مهموم من جهة الأكل والشرب وأمور هذا الجسد رسول يقول لك لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات البس الرب يسوع وقت لكي نستيقظ من النوم وقت عشان نصحى لو حد فينا حاسس بقاله فتره في حاله سبات مش مركز مع الرب مفيش حركه روحيه في حياته مفيش نمو روحي حاسب احسن تكون نايم الوقت قصر جدا الوقت اقترب جدا الليل في اخره الرب بيقول لك استيقظ اصحى البس المسيح البس حياه المسيح نعيش بشكل مختلف في هذا المجتمع اللي رغم ان احنا خاضعين لقوانين حكوماته لكن غير خاضعين لشروره الادبيه العامه في المجتمع نحن لنا سلوك مختلف يختلف عن كل الناس نتغير عن شكلنا بتجديد ذهننا خلونا ناخد دقيقه للسؤال لأن ذهننا تغير بفتح كلامك الذي ينير ويعقل الجهد.